وكيف تعتد المؤمنة وماذا لها وماذا عليها. هذه النداءات اعلموا أنها اشتملت على كل متطلبات الحياة، فلا تركت الحرب ولا السلم، المعاهدات، الأموال، على اختلافها، الاقتصاد، العقيدة، الأعمال الصالحة، الآداب، الأخلاق، ما تركت شيئا يفتقر إليه المؤمن في حياته ليكمل ويسعد إلا وبينته. 90 نداء تضمن كتاب الله القرآن العظيم. والسؤال الذي أكرره، هل يليق بك يا عبد الله أو يا أمة الله أن يناديك سيدك من أجل إكمالك وإسعادك ولا تصغي بأذنك تسمع؟ وإبطال الأعمال الصالحة يكون بأمور أظهرها وأبينها وأقواها الشرك بالله عز وجل. أتدرون أن الشرك مبطل العمل إبطالا كاملا؟ اقرأوا قول الله عز وجل وهو يخاطب مصطفى نبيه ورسوله خاتم أنبياء، يقول له من سورة الزمر يا أهل القرآن، يقول له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا من باب إياك أعني واسمع يا جارة. فالرسول ما يشرك وحاشاه، ولكن نحن الذين يستطيع الشيطان أن يغوينا ويفسدنا، لكن إذا الخطاب وجه إلى قائدنا، إلى رائدنا، إلى سيدنا، كيف نحن إذن؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه إليه هذا، فنحن من باب أولى وإلا لا؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلهذا إذا أشرك عبد الله، أشرك من؟ غير الله. في ماذا؟ في عبادة من العبادات، بطلت، بطل مفعولها، لا تنتج الحسنات المزكية للنفس المطهرة لها. ولا تبطلوا أعمالكم. قال وأقواها، أقوى المبطلات الشرك والرياء، وقد بينا بالأمس الرياء وعرفناها وتعرفها بفطرتك. إذا قمت بعمل صالح تعبدك الله به ليزكي نفسك ويطهرها، إياك أن تلتفت فيه إلى غير الله. فإن التفت فيه بقلبك إلى غير الله بطل. واسمعوا مالك يروي في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال، يقول الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، ما هو في حاجة إليه. نحن فقراء، لا بأس أن تعطيني نصف الدار وإلا ربع البستان نقبل، أو تعطيني سيارة وتشرك معي فلان وفلان، في حاجة. أما الله ما هو في حاجة أبدا، فلا يقبل شركا، أعطيه كله أو خذه كله. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، ما أخذه. وإذا لم يقبله يثيب عليه ويعطي الحسنات؟ الجواب لا. قال قال ثم الرياء. ما هي الرياء؟ هي أن يعمل المرء عملا صالحا. أتدرون ما العمل الصالح؟ ما العمل الصالح؟ صنع آنية الطعام. ما العمل الصالح؟ بناء منزل. تريدون العلم وإلا لا؟ والله لأن تفهم هذه الحقيقة وتعود بها إلى أهلك وبلادك وأنت على علم وتبلغها، والله لخير لك من قنطار من الذهب، خير من قنطار من الذهب. ما رأيكم؟ تأخذون أو ما أنتم في حاجة إليها؟ أتركها. قنطار ذهب نتركه. يا شيخ لقد ترك آباؤنا جبالا من الذهب، أو قنطار فقط، يعيش 20 سنة ما يحضر مسألة كان ولا يبالي بها. 20 فقط، 60 عام ما يطلب مسألة كان، ويعيش في دكانه أو سوقه أو في لعبه لا يبالي أعرف أم لم يعرف. واقعنا هذا ولا لا؟ هيا نغير حياتنا. ما هو العمل الصالح؟ الجواب هو الذي شرعه الله في كتابه القرآن أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. فما لم يشرعه الله تعالى في كتابه القرآن أو لم يبينه رسوله الكريم لن يكون عملا صالحا، مستحيل أن يكون عملا صالحا. ما معنى عمل صالح؟ عمل ينتج، يولد الحسنات للقلب والنفس البشرية، يرضي الله تعالى ويحببه إلى عبده، هذا العمل الصالح. إذا لم يشرعه الله تعالى في القرآن الكريم أو على لسان سيد الأولين والآخرين فلن يكون عملا صالحا. ثانيا، احفظ هذا العمل الصالح لكي ينتج الحسنات ويولدها ينبغي أن تراعي فيه أولا الكمية. ما معنى الكمية؟ هذه اللغة نحن عوام ما نفهمها. الكمية بمعنى المقدار، كم كيلو. تراعي الكمية أي العدد، إياك أن تزيد أو تنقص، فإن زدت أو نقصت بطل مفعوله، ما أصبح عملا صالحا. مثاله صلاة المغرب 3 ركعات في الحضر والسفر دائما وأبدا، زاد فيها المصلي ركعة رابعة تقربا إلى الله وتزلفا إليه، قال زيد ركعة. هل هذا يصبح عملا صالحا مزكي للنفس؟ الفقيه يقول لك صلاتك باطلة يا بني، أعدها. لم يا عمي؟ لأنك زدت فيها، وإذا زدت فيها أي شيء قال بطل مفعولها، ما تنتج، ما تولد الطاقة، لأن الله ما شرع 4 شرع 3. عرفتم الزيادة تبطل وإلا لا؟ والنقصان مثلها. شرع الله عز وجل صلاة الظهر في الحضر 4 ركعات، فقلت أنت أنا تعبان كذا أصلي 3 وفيها بركة وكفاية، وصليت الظهر 3 ركعات. هل يفتيك الفقيه بصحة صلاتك؟ أسألكم بالله صلاتك باطلة. لما يا شيخ باطلة؟ لأنك نقصت منها ركعة وبذلك بطل مفعولها، ما تولد لك النور والحسنات، فلهذا أعيدها فقد بطلت. هل عرفتم الزيادة والنقصان؟ الكمية لا تزيد ولا تنقص. ثالثا انتبه، إذا أناطها الله بكيفية خاصة إياك أن تقدم أو تؤخر أو تبدل، إيت بها كما وضعها الشارع، فإن قدمت أو أخرت بطل مفعولها، ما تنتج، ما تصبح عملا صالحا. مثال هذا، أراد أن يصلي الظهر فقرأ الفاتحة والصور ثم قال الله أكبر محرما بالصلاة، هل تصح صلاته؟ قدم وأخر وإلا لا؟ جلس فكبر وقرأ ثم قام فركع وهو صحيح غير مريض وفي فريضة لا في نافلة، هل صلاته صحيحة؟ باطلة، ما تنتج الحسنات، ما سبب بطلانها؟ ما الهيئة الصيف التي نزل جبريل وبينها لرسول الله في مكة ما أتى بها، بطل مفعولها. التقديم والتأخير بالساعة عندنا معاشر المواطنين، الزعيم يقول هذا العام في رمضان الإفطار يكون الساعة الواحدة بعد الزوال، ونصوم من الواحدة بعد الزوال إلى الواحدة نصف الليل، هل يصح هذا الصيام؟ ما يصح. قدمنا وأخرنا، الهيئة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عكسناها، إذن والله ما ينتج هذا الصيام حسنة واحدة. الفقيه يقول صيامك باطل. ما معنى باطل يا فقيه؟ ما تأخذ عوضا عن عملك، ما في أجر، أي ما يولد الحسنات. أكثرت عليكم أو هذا صعب؟ عرفتم الكمية والهيئة والزمان والمكان. أرأيتم رمضان؟ قال الزعيم رمضان هذا العام يأتي في فصل الصيف والأعمال شاقة، نحوله إلى الخريف. عرفتم؟ وما صاموه وصاموه في الخريف المقبل، هل يصح هذا الصيام؟ والله ما يصح. هل ينتج حسنات؟ ولا حسنة واحدة. لما؟ لأن الله أناطه بشهر معين سماه رمضان. قدمت أنت وأخرت، أبعدت عن الزمان، فهو باطل. هذا ما هو ممكن. الممكن الآن نصلي العشاء ونحن كعاب، نريد نصلي الصبح وننام حتى الساعة الثامنة نهارا، واجتمعنا وصلينا الصبح، تصح هذه؟ فيه من يقول صلاتكم صحيحة؟ الصلاة صحيحة، قرأنا الفاتحة والسورة وكأن سجدنا بكينا خشعنا، لكن فقط ما أوقعناها في زمانها، زمانها بعد طلوع الفجر وإلا لا، ونحن صليناها بالليل. فيه فقيه يقول صلاتكم صحيحة؟ باطلة، أي ما تنتج الحسنات. لما؟ لأن الزمان الذي وضع الله فيه من أجل أن تنتج ما اعتبرتموه. ويبقى المكان أيضا، لو أن أحدنا يصلي في المرحاض يقول الفقيه صلاتك صحيحة؟ باطلة. لما؟ مكان نجس وأنت مطالب بالطهارة، هذا المكان لا تصح الصلاة فيه. صلينا في المجزرة، الروث والدماء والأوساخ، تصح صلاتنا باطلة، المكان غير صالح. الحج، الطواف، السعي، لو قلنا هيا بنا نطوف بالحجرات النبوية ايش فيه، واخذنا نطوف، لو طفنا مليون شوط في حسنة واحدة، والله ولا حسنة ابدا. لما؟ لان الله ما شرع الطواف بالحجرات النبوية، شرعه ببيته في مكة. عرفتم المكان ما هو هذا؟ الحج عرفة، قلنا هذا العام ناقف بأحد، أحد أفضل من عرفة، ووقف الحجاج في أحد، هل يقال حج صح حجهم؟ والله ما صح. لما؟ لأن الله عين عرفة وحدد مكانها، فقلنا ايش في اذا وقفنا في مزدلفة او منى او في ساحة مكة والأبطح. كل هذا بيان ان العبادة لكي تنتج الحسنات وتولد النور لا بد وان تكون عملا صالحا، وكونه عملا صالحا أن يشرعه الله ورسوله أولا، وأن تأتي به كما فعل الرسول في الكمية والصفة والزمان والمكان. هل عرفتم هذه؟ والله خير من قنطار من الذهب. إذن قال والمن ما هو؟ المن مبطل الصدقة ولا لا؟ المن هو ذكر الصدقة للمتصدق عليه وتكرار ذلك عليه، كما بينت لكم هذه السيارة التي اشتريناها لك أمام الناس يومين ثلاثة، هذه السيارة ما شاء الله أنا اشتريتها لفلان لوجه الله تعالى، آخر عليه ثوب، هذا الثوب طيب حسن ناسبك، يمن عليه كيف أنت نزيد البيت ناسبتكم سكنة ما شاء الله طيبة، أسكنناهم في بيتنا لوجه الله إخواننا. هذا هو المن، تعرفون ولا لا؟ يقتل صاحبه، والله لا يرضى أن يود وليه وتسقط كرامته ويداس شرفه بين المسلمين. ولذا قال ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق أمواله رئاء الناس. قال والأذى قد يكون بلوم المتصدق عليه أو تعييره بقبح أو لفظ سيء. ومن مبطلات العمل ارتكاب الكبائر، كبائر الإثم والفواحش من مبطلات العمل مفسداته، هو كان عملا صالحا ينتج الطاقة يولد النور، من مفسداته ومبطلاته ارتكاب الفواحش. كيف؟ بات يصلي ملأ روحه بالطهر والصفاء، وبعد الإفطار زنا، غطى ذلك كله وطمسه، تصدق بمليون ريال ثبت، وبات ليلته كلها سكران يشرب الحشيشة، تخبثت نفسه وغطت ذلك النور وحطمته. فهمتم وإلا لا؟ بالبربرية تعب في ثوبه، غسله بالطائد بالماء بالصابون، اصبح يلمع يبرق كالشمس كالقمر، بعد ساعه تمرغ في مزبله، ماذا ينفع؟ بقي شيء؟ انت ابطل ذلك النور البار. هذا واضح والا لا؟ اسمعوا، لأن مولاكم هو الذي قال لكم ولا تبطلوا أعمالكم، احذروا. يا عقلاء. قال ومعنى إبطالها هنا أن السيئات إذا غشت النفس وأحاطت بالقلب حجبت نور تلك الصالحات ذات الحسنات السابقة ولم يبق لها نور في النفس. فقد روي عمن عن الحسن البصري هذا من سادات التابعين هذا تتلمذ لأصحاب رسول الله ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري فقيه المدينة وعالمها روي أن إحباط الأعمال الصالحة يكون بكبائر الذنوب هكذا قال الشيخاني الحسن البصري والزهري. ماذا قال؟ إبطال الأعمال يكون بارتكاب كبائر الذنوب وهو كما بينت لكم أنت عملت على تنظيف جسمك فنظف طاب طهور بالصابون وإلا ثم تمرقت في مزبلة فتلطخ بالعذرة والبول يبقى شيء من ذاك الطهر انتهى. فلهذا إذا عمل العبد عملا صالحا صام رمضان ما انفرق من رمضان حتى أصبح يسهر على الورق والكيرم والعبث والسخرية ولا يصلي العشاء إلا مع الصبح بطل عمله. أوضح من هذا حجة حجة صحيحة طابت نفسه انتهت ذنوبه ثم عاد إلى بلاده ليقارف الذنوب ويصبها بالأطمان على نفسه بقي شيء للحج انت أبطله بسيء أعماله أي بكبائر الذنوب. إذ قال الزهري والحسن البصري إذ قال لا تبطلوا أعمالكم في المعاصي أي بكبائر الذنوب وليس معنى إبطالها إحباطها إذ إحباط العمل لا يكون إلا بالشرك والكفر لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. معاشر المستمعين والمستمعات من هم الخاسرون؟ قال ولتكونن من الخاسرين. من هم الخاسرون؟ الذين خسروا رؤوس أموالهم. ها هل تعرفون من الخاسر؟ قل يا شيخ وأنت واقف. سمعتم يقول الله تعالى في آيتين اثنتين فقط قل يا رسولنا بلغ قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألو ذلك هو الخسران المبين. ما هو فقدك شاء أو بعير أو منزل أو مزرعة أو موت زوجة أو ولد لا ما هو خسران قد تعوض خير مما فقدت لكن الخسران الحق أن يجد أحدنا والعياذ بالله نفسه في عالم لا يعرف فيه أحدا ما هو ألف سنة أو مليون فقط بلا حساب وهو في تلك الغربة ولا تسأل أنواع العذاب هذا هو الخسران. ما هو فلان خسر في تجارته ما قيمة هذه التجارة. قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين أي الذي يرتد عن الإسلام ويكفر بالإيمان حبط عمله وإلا لا وإن تصدق بمليارات وإن بنى المساجد والغرفات للمؤمنين والمؤمنات كفر بطل كل شيء. ودل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم دل على أي شيء؟ على أنه من دخل في عبادة ينبغي أن يتمها ولا يخرج منها نافلة كانت أو فريضة. فمن دخل في صلاة نافلة فليتمها، ومن شرع في طواف فليتمها، ومن شرع ومن دخل في صيام فليتمها، ومن أحرم بحج أو عمرة فليتمهما، ومن ائتم بإمام فليتم صلاته معه، ما يصلي مع الإمام ركعة وبعد يخرج، فليتم صلاته مع إمامه ولا يخرج عنه. تنبيه، قالوا لكن هذا على سبيل لا على سبيل الإلزام والوجوب، بل على سبيل الندب والاستحباب. مثلا لو صمت كما قلنا 4 ساعات 5 وبعد عجزت أو تململت وأفطرت، هل تأثم ككبيرة من الذنوب؟ لا، لكن ما أخذت بتوجيه الله عز وجل وأبطلت عملك فحرمت نفسك الأجر والرضا. تبهتم؟ هذه عبادات نافلة متطوع، فإتمامها هو المطلوب. لكن لو حصل أنه أراد صلي نافلة فصلى ركعة وبطل وسلم، نقول فاسق فاجر؟ لا أبدا، هذه نافلة. لكن نقول ما أخذ بإرشاد الله وتوجيه له ضيع عن نفسه الحسنات، كيف يدخل فيها وما يكملها؟ لأن هذا توجيه من الله لعباده المؤمنين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واثبتوا ولا تبطلوا أعمالكم. إن كان بالشرك والرياء هذا باطل، وإن كان فقط بعدم إتمامه لهوى أو انهزام روحي ما في إثم، ولكن فقدك للأجر كالإثم. ما لها صلاة التهجد بالليل هل لها وتر؟ الجواب نعم، تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم حتى إذا تعبت أو خفت طلوع الفجر صليت ركعة واحدة توتر لك ما صليت فتصبح أوترت، لأن الله وتر يحب الوتر. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. ما معنى توتر؟ تجعل وترا، أليس كذلك؟ وهل الوتر محمود عندنا ولا لا؟ نعم، حتى في الأكل كل 5 تمرات 7 تمرات 9 11 الله يحب لك ذلك، عرفت ولا لا؟ الوتر ممدوح لأن الله وتر يحب الوتر. قال وقوله تعالى في النداء إن الذين كفروا أي بالله ورسوله وصدوا عن سبيل الله أي عن الإسلام والدخول فيه بأي سبب من الأسباب، الصد عن الإسلام قد يكون بالحديد والنار، قد يكون بالكذب والباطل، قد يكون بالتهديد، قد يكون بالزخارف والأباطل، أي طريقة يصد بها عن سبيل الله يتحمل مسؤوليته. فلهذا قال والصد يكون بأي سبب من الأسباب. ثم ماتوا وهم كفار أي لم يتوبوا، ثم أي لم يتوبوا حتى ماتوا، فهؤلاء حكم الله تعالى بعدم المغفرة لهم، إذ قال تعالى فلن يغفر الله لهم، أي كفرهم وصدهم عن سبيل الله، ولو كانوا قبل كفرهم وصدهم فعلوا كل بر وكل خير وعبدوا الله بكل ما شرع من أنواع العبادات، لأن موتهم على أكبر إثم وأقبح جريمة وهم الكفر بالله ولقاء وشرعه، وصدهم غيرهم عن بوسائل الصد عن سبيل الله فقد تكون الوسائل قتالا وضربا وتجريحا، وقد تكون طعنا في الدين وتحريفا، قد تكون فتح دار سينما ليصرف الناس عن المسجد إلى السينما، صد عن سبيل الله وإلى لا، أنواع الصد لا حد لها، فلنحذر ذلك. كل من يلهي عن الإسلام ويصرف عنه هو صاد عن سبيل الله، والذي يطعن في الإسلام ويقبحه ويطعن في علماء ورسوله ما صد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله. قال قل، قال ويدخل في هذا الوعيد بدون شك اليهود والنصارى، إذ حملوا راية الصد عن الإسلام والصرف عنه وبذلوا أموالا وجهودا لا حد لها والعياذ بالله، فمن مات منهم على ذلك فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أو اليهود ما صدوا عن الإسلام، النصارى خاصة رجال الكنيسة ما صدوا، فعلوا العجب في صرف الناس عن الإسلام. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.